السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب الرخصة في القبلة للصائم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته في رمضان وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله تبارك وتعالى لرسوله ما شاء. فرجعت امرأته إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه المرأة؟ فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إنها سألت عن القبلة للصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها ذلك. فذهبت إلى زوجها فأخبرته بذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب الرخصة في القبلة للصائم، والباب اللي بعده في التشديد في القبلة للصائم. والقبلة للصائم فيها تغرير بصيامه، أي وضع صيامه على الخطر، لأنه ربما قبل وزاده ذلك شرا حتى يفسد صيامه. ولذلك الأصل أن من يخشى الغرر فيها، وخاصة الشاب وغيره، توقيها. وكان الصحابة رضي الله عنهم فيما نقل عنهم يجتنبون أحيانا دخول البيت كله وهم صائمين، إذا خشوا أن يجرهم ذلك إلى التغرير بالصيام، فكانوا يشتغلون في النهار ويعملون ولا يدخلون إلا عند الإفطار خشية من التغرير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الصحيح شبه القبلة تشبيها بليغا عجيبا، فقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: إني هششت لأهلي فقبلتهم أنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم أكان ذلك يضرك؟ قال: لا. فقال: فكذا إذن. فالقبلة هي أشبه شيء بالمضمضة. المضمضة لا تفطر، لكنها المبالغة فيها أو الدخول في غير ما أمر به العبد في الوضوء تعتبر نوع تغرير بالصيام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيشرع المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، حتى لا يغرر بصيامه وينزل الماء إلى جوفه. كذلك القبلة للصائم الأصل أنها في المباح، إلا إذا خشي التغرير بصيامه وإدخاله في الخطر فلا ينبغي له ذلك. وجاء أثار عن الصحابة في المنع من ذلك، وسيأتي في الباب اللي بعده. علي رضي الله عنه لما سئل عن الصائم يقبل في رمضان قال: ما أربك إلى خلوف فمها، يعني لماذا تستعجل إلى امرأة صائمة وفي فمها خلوف وتغرر بصيامك. وفي رواية أخرى أنه قال: الليل قريب. وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: عروق الشهوة مربوطة بالأنف، فإذا شم الأنف تحركت الشهوة، والمرأة إذا اقتربت وقبلها الرجل، والشيطان يحرص على إفساد العبادات عن الناس، ربما أوقع في قلوبهم شر من القرب أو من شم طيب أو غير ذلك. وفي حديث عطاء بن يسار المرسل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كما تقول أم سلمة، لكن هذا كما قالت عائشة كان أملككم لأربه أو لإربه، كان أملك الناس للشهوة وأملك الناس للغضب. وهذين البابين من ملكهما ملك الخير كله، من ملك شهوته وملك غضبه، فإن باب الشر يأتي من هذين البابين، من الشهوة والغضب، وكل الأخلاق المرذولة ترجع إليها أو من اجتماعها، فكان يملك شهوته ويملك غضبه. لكن هنا لما رجعت المرأة زاد الرجل شر، وقال نحن لسنا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحل رسوله ما شاء. فجاءت لأم سلمة كما سمعتم الحديث فغضب عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث فوائد، منها العمل بخبر الواحد، من الفوائد العمل بخبر الواحد، وناخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة ألا أخبرتيها، وهي امرأة واحدة وتنقل الآن حكم شرعي، قال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك. ومن الفوائد أيضا الأصولية التأسي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا نكثر التقسيمات كما يفعل أهل الأصول في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول الأصل التأسي إلا ما جاء خصوصية له أو لشيء أمر يخصه كرغبة أو عرف عنده غير ذلك. أما الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك ما زاد عليه الصلاة والسلام على قوله ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، ويكفي هذا، لكم في رسول الله أسوة حسنة في أفعاله وأقواله وتقريراته. كذلك من الفوائد أن الأصل عدم التخصيص، الأصل أن الأحكام لا تخصه، ولذلك غضب هنا، هذا سبب غضبه، لأن لو فتح الباب وقالوا هذا لرسول الله والله يحل رسوله ما شاء، هذا باب لإبطال الشريعة. فالأصل أن الأحكام التي للرسول صلى الله عليه وسلم هي لأمته، إلا ما نص على أنه خاص به. وكذلك كما تقدم الأسبوع الماضي من أسباب الغضب أنه ربما بعض الناس يفهم أنه لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه لعله يتوسع في الأشياء المباحات وغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه كما قال عن نفسه وصدق وهو الصادق المصدوق أتقى الأمة لله وأخشاهم وأعلمهم بحدوده وأخشاهم له عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه خلاصة القبلة للصائم، أنها كالمضمضة كما مثلها النبي عليه الصلاة والسلام، والمضمضة لا بأس بها للصائم إلا من حيث التغرير فقط. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك. نعم، إن كان ليقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك، وضحك هنا لأن هي المبهمة هنا، يعني هي المرادة. وكما قالت أم سلمة في بعض الروايات لما قيل إن عائشة تحدث بهذا قالت لعله عليه الصلاة والسلام ما كان يملك نفسه مع عائشة حبا لها، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك، يعني أنها هي المرادة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. وقد وهم بعض الرواه في هذا الحديث فجعله في الوضوء، ونبه على ذلك الترمذي وغيره، فقال في بعض الرواه أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا وهم، المحفوظ أنه كان يقبل وهو صائم، وأن الحديث في الصيام وليس في مس المرأة بشهوة في الوضوء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر وهو صائم فلا ينهاها. نعم، هنا المرأة هي التي تقبل رأس الزوج، وهذا أبعد عن الشهوة، وإن كان اقتراب المرأة من زوجها وشمه لرائحتها قد يكون هذا تغرير بالصيام، لكن عمر كان ما ينهاها. وعاتكة هذه من خيار المسلمات ولها قصص كثيرة وتقدم بعضها لما مرت معنا قبل في الموطأ. وهي كانت عند عبد الله بن زيد، كانت عند عبد الله بن أبي بكر الصديق ومات عنها، ثم أخذها بعد ذلك عمر وهو ابن عمها. نعم. ثم أخذها الزبير بعد عمر، وكلهم ماتوا عندها وقتلوا عنده. وهي التي تقول في مقتل الزبير، تخاطب ابن جرموز، تقول: يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. تقول تقتل وهو نائم، هذا ليس في فخر، لأن الزبير قتل وهو نائم. يا عمر لو نبهته، لو نبهت الزبير لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. فهي رضي الله عنها زوجة ابن الصديق، ثم زوجة الفاروق، ثم زوجة الزبير عاتكة. فكانت تقبل رأس عمر وهو صائم. نعم. وكانت النساء ما يريدن عمر في البداية، مشهور عن عمر أن النساء ما كنا يرغبن فيه لقوته في أمر الله وشدته، قصصه مشهورة. لكن من تزوجت عمر اغتبطت به وأحبته، فهو رحم رضي الله عنه كان قويا في الظاهر ورحيما وودودا ولطيفا لمن عاشره. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما يمنعك من أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. فقالت: نعم. وهي عمة عبد الله هذا، لأن ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهي بنت الصديق. هذا من عائشة بيان للجواز بفعلها، فأمرت ابن أخيها أن يقبل زوجته وهو صائم. وعائشة بن طلحة هذه بن عبيد الله مشهورة بالجمال البارع، ولها قصص كثيرة في كتب الأدب وكتب السير، وقد تعاقب عليها العائشة أيضا كثير من بن طلحة، كثير من الأكابر من قريش. فهذا تطبيق من عائشة للجواز بفعلها وبأمرها لابن أخيها، لكن أيضا محمول على أنها إما أنها ترى الجواز مطلقا وترخص فيه، وإما أنها ما خشيت التغرير بالصوم، خاصة أنهم عندها في البيت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا يرخصان في القبلة للصائم. كذلك هذا مذهب أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص، الرخصة في القبلة للصائم. نعم. باب التشديد في القبلة للصائم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا بيان للعلة، علة الجواز. عائشة هنا توضح علة الجواز أنه لمن ملك نفسه، فكانت تقول أنه يقبل وهو صائم، ثم تردف ذلك بقولها: وأيكم كان أملك لنفسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك نفسه. فيكون جواز التقبيل للصائم لمن يملك نفسه ويغلب على ظنه أنه يملك نفسه، كالشيخ الكبير أو الرجل اللي لا يخشى أن يغرر بصيامه، أو الظرف المحيط كما لو كان يعني ما يستطيع وغير ذلك. نعم. قال مالك قال هشام قال عروة: لم أرى أن القبلة تدعو إلى خير. القبلة للصائم المقصود، الباب كله في الصيام. يقول عروة: القبلة لا تدعو إلى خير، بل تدعو إلى إفساد الصيام. الشيطان حريص، وربما ثارت الشهوة وما ملكها فأفسد صيامه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. نعم. هذا عليه أيضا بعض الصحابة، الرخصة للشيخ ومن يملك نفسه، وكراهيتها للشاب اللي يغلب على الظن أن صيامه سيفسد بسببها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. نعم، من عبد الله رضي الله عنه كان كثير الصيام، تطوع كثير الصيام، وكان أيضا عنده من الجواري والنساء، لكن كان ينهى عن ذلك وهو بنفسه يبتعد عن ذلك، فإذا أفطر إن شاء جامع وليس القبلة فقط. بقي في القبلة مسألة لو قبل فأمنى أو أمذى. الآن لو ترتب على القبلة مذي أو مني، ما الحكم فيه؟ فعند الإمام أحمد لا يفرق بين المذي والمني في مشهور مذهبه، يقول من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة عنده للجماع فقط. فإذا مذهب أحمد رحمه الله أن المذي والمني المترتب من القبلة والمباشرة ترتب عليه قضاء دون كفارة، ولم يفرق بينهما. وعند الشافعي يفرق، وكذلك مالك يفرق بين المذي والمني. فالشافعي يقول من أمذى فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، ومن أمنى فعليه القضاء، من قبل فأمنى فعليه القضاء فقط، ويقول المذي معفون عنه. هذا مذهب الشافعي. ومذهب مالك أشد، يقول من قبل فأمذى فعليه القضاء فقط إذا كان مذي، ومن قبل فأمنى فعليه القضاء والكفارة. الكفارة كما سيأتينا الآن، لأن مالك لا يخص الكفارة بالجماع. فإذا ملخص مذاهب الثلاثة أن أحمد لا يفرق بين المذي والمني ويجعل كل فيه القضاء، وأن الشافعي يقول المذي لا شيء فيه والمني فيه القضاء، ومالك أشدهم يقول المذي فيه القضاء كقول أحمد بسواء، ولكن المني فيه القضاء والكفارة من أمنى، ويجعله مثل الجماع. نعم. باب الصيام في السفر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا باب الصيام في السفر. الصيام في السفر والإفطار فيه كما سيأتي. قوله هذا من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله الهذلي عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح وهو سنة 8 في رمضان، وهذا أمر متواتر عند أهل السير. فصام حتى بلغ الكديد، صام حتى بلغ الكديد. الكديد يقولون هو العقبة المشرفة على الجحفة، العقبة المشرفة على الجحفة على رابغ، يعني تقريبا هذا مكان الكديد. ثم أفطر وأفطر الناس معه، وسيأتي التفصيل أنهم قالوا أن الناس بلغ بهم الجهد فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس معه. فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الزهري، قوله فكانوا من كلام الزهري. وننتبه أن الزهري كثيرا ما يلحق بالأحاديث كلام من عند نفسه، ولذلك ينتبه لذلك. في كثير من الأحاديث الزهري يعقب على الحديث بشيء فيظن أنه من الحديث، مثل القراءة خلف الإمام لما قال هل تقرؤون خلفي، فبعد ما ساق الزهري الحديث قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من كلام الصحابي ولا من كلام الزهري. فكذلك هنا ونبه على ذلك أهل الحديث أن الزهري يعقب على حديث بكلام من عنده، وهذا لا بأس به إذا عرف أن هذا من كلامه. الأمر الآخر فيه إثبات الناسخ والمنسوخ في الحديث خلافا لمن منعه، فالحديث فيه ناسخ ومنسوخ، والقرآن فيه ناسخ ومنسوخ. يقول عمر كما في البخاري إن لنحب قراءة أبي بن كعب، لكن أبي يقول ليس في القرآن منسوخ، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا أمره وتفصيله موجود. هذا الحديث فيه رد على عدة طوائف، فيه رد على الطائفة التي تقول لا يباح السفر في رمضان، لا يباح السفر في رمضان إذا دخل عليك الشهر وأنت في الحضر. يوجد من قال بهذا، قال من دخل عليه الشهر وهو مقيم فلا يباح له أن يسافر، ويحملون الآية قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني دخل عليه رمضان وهو مسافر. أما إذا دخل عليك وأنت في البلد فلا تسافر. والمسألة اللي بعدها أيضا، ويستدلون بنفس الآية، المسألة اللي بعدها يقولون إن سافرت، إن دخل عليك الشهر وأنت في الحضر حتى لو سافرت تصوم، وهذا قول علي رضي الله عنه. ويستدل بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر، أي من دخل عليه الشهر وهو شاهد فليصمه، فيأخذون الآية على ظاهرها فليصمه، يعني حتى لو سافر فليصم. والذي رخص عندهم، الذي رخص له الفطر في السفر، هو الذي أدركه رمضان وهو مسافر. أما من شهد الشهر فليصمه، أي فليصمه مطلقا أقام أو سافر. فهذا اجتهاد علي رضي الله عنه في فهم الآية، لكن هذا الحديث يرده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدركه رمضان وهو في المدينة ثم سافر وأفطر، فيرد على من لم يبح السفر لمن شهد الشهر في البلد، ويرد على من قال حتى لو سافر فلا بد أن يصوم، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا يبين إن هذا غير مراد، إن هذا الفهم من الآية غير مراد. والصحابة رضي الله عنهم يحاولون ويصيبون ويخطئون. كذلك أيضا يرد على من منع الفطر في السفر، وهذا يدل على جواز الفطر والصوم في السفر. فمن سافر ظاهر الآية إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من سافر أباح الله له الفطر. لكن عاد على اختلاف بين العلماء فيما لو كان سفر معصية لا يباح له أن يفطر، وفي مسألة تحديد السفر الشرعي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير محفوظ، وصحيح أمر الناس بالفطر، لكن المحفوظ الأول أن أفطر وأفطر الناس. نعم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قال فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بالقدح فشرب فأفطر الناس. نعم، دعا بالقدح، التنوين هنا خطأ، فشرب فأفطر الناس. فالصواب في عام الفتح أنه خرج من المدينة في نهار رمضان صائما، واستمر صائم عدة أيام حتى بلغ الكديد كما قلنا قرب الجحفة. فلما قيل إن الناس شق عليهم والناس لا يريدون يخالفونك، إن صمت سيصومون، لكن فيما شق عليهم أفطر عليه الصلاة والسلام. وفي قول عليه الصلاة والسلام تقووا لعدوكم، هذه إشارة إلى العلة، وأن الإفطار هنا إشارة إلى أن التقوي للعدو أنه مراد. ولذلك إن كان الجهاد في سفر فلا خلاف البتة أن يجوز للمجاهدين أن يفطروا، بل أحيانا يستحب وقد يجب، قد يجب الإفطار إذا كان يترتب على صيامهم ضعف المسلمين وتولي العدو عليهم. فهذا من الفقه أن تفطر وتقضي. لكن يبقى مسألة وهي اللي اشتهرت عن ابن تيمية وله سلف فيها، الفطر في الحضر إذا حوصر البلد والناس صائمين في رمضان وهم في بلادهم ليس بهم مرض وليس بهم سفر من الأعذار التي أباح الله فيها الفطر، لكن لو أفطروا أتوا بهذه العلة تقووا لعدوكم، يتقوون لعدوهم، فهذه المسألة اجتهد ابن تيمية في تحريرها وفي العمل بها. فكان على أسوار دمشق وهو دمشقي يمر على السور، يمشي على سور دمشق لما حصره التتر ويشرب الماء أمام الناس وهو في بلده، ويقول هذا من أوجب الأشياء التي نفطر لأجلها، وأوجب من المرض ومن السفر. الآن لو صمتم ضعفتم عن عدوكم، أفطروا ولو كنتم في بلادكم. وكان يطبق هذا بنفسه، فيمشي على سور دمشق ويشرب حتى نصرهم الله على عدوهم. فإذا كان هذا محفوظا قول عليه الصلاة والسلام تقووا لعدوكم، وأن هذا علة للفطر، فيكون لكلام ابن تيمية وجاهة في الفطر في البلد نفسه وأنت في بلدك لست مريض ولا مسافر. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا مسافر، هذا لا إشكال فيه. الإشكال الإفطار في الرياض، لا قدر الله لو حوصر من عدو حتى يتقوون لعدوهم، أو في البلد نفسه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم، هذا هو المحكم في باب الصيام السفر. حديث أنس هذا يقول سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، هذا هو الصحيح. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، حديث أبي موسى المشهور، يكون هذا مربوط بسبب الحديث. سبب الحديث يفسره، لأن سبب الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل صائم ولكنه أتعب رفقته، فكلهم يظلل عليه ويرشونه وأتعبهم، وهو مصر على الصيام، فقال ليس من البر الصيام السفر. يعني إذا كان الصيام بهذه الحالة تشغل رفقتك وتشغل أصحابك، هذا ليس من البر. أو قيل إن المقصود ليس من أبر البر كما في غيره من الأحاديث، فيحمل على هذا، لكن يظهر الله أعلم من أحسن توجيه للحديث معرفة سبب إن كان الصيام في مشقة على رفقتك وضرر عليهم، يكون عند الإنسان فقه لا يحمل الناس خدمته وهو يرشون عليه ويقول أنا يفطر، يأخذ برخصة الله. وأما إذا كان ما يشق على أحد ولا يشق على نفسه فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد كانوا في سفر وكلهم مفطرين ما فيهم صائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة في يوم شديد الحر وهم مفطرين، وفي أسفار أخرى بعضهم مفطر وبعضهم صائم. فهذا حديث أنس هو المحكم في هذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم، كذلك حديث حمزة هذا وهو في الصحيحين أيضا هذا محكم، إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا، أو هو عند البخاري وحده كما عندكم، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. حمزة بن عمرو الأسلمي هذا اسمه حمزة لكن غير مشهور، لأن المشهور حمزة بن عبد المطلب. هذا الرجل رضي الله عنه مشهور بأنه يشرد الصوم كما في رواية مسلم، والحديث أيضا في مسلم في هذا الحديث، وإن كان هنا ما ذكر عند البخاري لكن هو في مسلم قطعا، كان يشرد الصوم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أنه لو سافر قال إن شئت صوم وإن شئت أفطر، فكان يصوم. وفي هذا بيان مسألة مهمة وهي تحديد صيام الدهر، ما هو صيام الدهر. فالأظهر الله أعلم أن صيام الدهر هو الذي يصوم حتى الأيام المحرمة، يوم العيدين وأيام التشريق، هذا صيام الدهر، هذا الذي لا صام ولا أفطر كما في الحديث. وأما الذي يصوم الأيام كلها إلا الأيام المحرم صيامها كيوم العيدين وأيام التشريق وغيره، فهذا لا يقال أنه صام الدهر، وهذا فعله كثير من السلف ومنهم بعض الصحابة كحمزة هذا وغيره، مشهور عنه أنه كان يشرد الصوم. وعائشة مشهور عنها أنها كانت تشرد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة زيد بن سهل كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بالمغازي، فلما انفتحت البلاد ونشر الله الدين كان يشرد الصوم، ومعنى يشرد الصوم يصوم السنة كلها إلا أيام الأعياد وغيرها. هذا لا يسمى صيام الدهر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر. عبد الله بن عمر يأخذ بالرخصة، كان عادته لا يصوم في السفر يأخذ بالرخصة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن ولا يفطر هو ولا يأمرنا بالصوم. نعم، يطبقون حديث لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، من شاء أفطر ومن شاء صام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يصوم في السفر. نعم، هذا كان أحد الفقهاء السبعة يختار الصيام في السفر، وهذه الرواية التي بعدها ليست عند يحيى، ليست في رواية الموطأ في يحيى من زوائد مصعب أبي مصعب. نعم. قال أبو مصعب قال مالك والصيام في السفر لمن قوي عليه حسن. من قوي عليه وما ضر برفقته حسن، لأجل حرمة الشهر، مراد مالك لأجل حرمة الشهر، وأن الشهر لا حرمة إذا كان ما يضر على أحد. بقي مسألة لو بيت الصيام في الحضر ثم خرج سافر، فعند مالك إنه لا يفطر إذا كان بدأ اليوم وهو صائم، لا يفطر إلا إذا كان بدأ اليوم وهو مسافر، وإن أفطر فعليه القضاء. وعند أحمد لا بأس، إذا أسفرت له الأرض لا بأس أن يقطع صيامه ويفطر، وهذا لعله أظهر. والمسألة الثانية أيضا المسافر، المسافر نفسه لو اختار، لو اختار الآن المسافر قلنا مخير، إن شئت أفطر وإن شئت صوم، فإذا اختار المسافر الصوم فلا يفطر عند مالك، فإن أفطر فعليه القضاء قطعا، وهذا عند الجميع. لكن في رواية عن مالك إن عليه الكفارة أيضا، لأن مالك يقول من أكل وهو في رمضان عليه الكفارة مثل من جامع، فكذلك هنا، مع أن المسافر له رخصة، لكن قال مالك له رخصة في البداية خيرنا، قلنا إن شئت أفطر وإن شئت صم، فإذا قال أصوم نقول له أتم الصيام إلى الليل لا تفطر، فإن أفطرت فعليك القضاء والكفارة، في رواية عن مالك وهو مذهب الليث، وفي رواية مالك مع الجمهور قال عليه القضاء فقط، وهذا أظهر. والأظهر أن المسافر له أن يفطر مدام نرخص له، له أن يفطر، لكنهم فقط يعظمون الشهر هذا، واختلاف في فهم الآيات. نعم. باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. نعم، هذه سنة أيضا، يعني أكثر الناس لا يعرف هذا، إذا كنت سنة عن الصحابة ومشهور، إذا كنت تعلم أنك ستدخل بلد اليوم فيشرع لك أنك تدخل وأنت صائم لحرمة الشهر، لأن ترى عندنا أمرين، مسألة الصيام ومسألة حرمة الشهر، وسيأتينا أن حرمة الشهر هذه علة معتبرة، ولذلك الكفارة تجب في من أفسد الصوم الواجب في رمضان، كفارة مركبة، العلة مركبة، أفسد الصوم الواجب في رمضان. أما لو أفسد الصوم الواجب كالقضاء في غير رمضان لا يجبون عليه الكفارة، فتكون هذه حرمة الشهر. فكان عمر يقول إذا كان عمر في سفر وعلم أنه سيقدم يدخل البلد وهو صائم حتى لا يخالف. نعم. قال أبو مصعب قال مالك ومن كان في سفر في رمضان فعلم أنه آت أهله من أول يومه فطلع له الفجر قبل أن يدخل فليدخل وهو صائم، فليدخل البلد وهو صائم. نعم. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فليصم ذلك اليوم. نعم، كذلك هنا إذا كان إنه أراد أن يخرج في رمضان طلع الفجر له وهو بالحضر فليصم وليتم صيام ذلك اليوم. نعم. قال مالك قال مالك في رجل يقدم من سفره وهو يقدم مفطر. الله أعلم من يقدم. نعم. قال مالك في رجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. نعم، هذه في مسألة توقف فيها بعض السلف، وبعضهم يقول لا بأس، منهم جابر بن زيد أبو الشعثة صاحب ابن عباس، بل يروى أن فعله، قال إني فعلته، قدمت من سفر وإذا المرأة قد طهرت من حيضتها ذلك اليوم، أي أصبحت مفطرة لأنها حائض، ثم طهرت في وسط النهار وكان على قدومه من السفر فأصابها لأنها بعيد عهد، فيكون هو معذور لأنه دخل وهو مفطر، وكذلك هي معذورة لأنها أفطرت لأجل الحيض. ويكون هذا يعني الجمع بين هذا واللي قبله، إن إذا كان يغلب على ظنه أن يدخل في النهار يدخل وهو صائم، لكن بعض الناس يغلب على ظنه ما يمديه ثم يدخل وهو مفطر. نعم. باب كفارة من أفطر في رمضان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. قال فقال لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله لا أجد أحوج إليه مني، فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. نعم، هذا أيضا مسألة الكفارة، الكفارة في المفطرات، وهي في عدة مسائل. مالك رحمه الله خالف الجمهور في هذا الباب في مسألتين شهيرتين، الأحمد والشافعي وغيرهم. المسألة الأولى أن مالك يقول أن الكفارة ليست خاصة بالجماع، بل من جامع أو أكل أو شرب متعمدا فعليه الكفارة، ويستدل وهو قول أوزاعي أيضا، وافق مالك في ذلك الأوزاعي، لا يجعلونها خاصة بالجماع. أما جمهور أهل العلم يرون أن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان، وأن باقي المفطرات ما فيها كفارة. يستدل مالك بأدلة، منها هنا في حديث أبي هريرة هذا، قال أن رجلا أفطر، ضعوا تحتها خط أفطر في رمضان، فقال مالك أن هنا ما حدد، قال أفطر، ويدخل فيه الأكل والشرب، وعنده أيضا آثار أخرى. إذن هذا قول مالك، والصواب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنها خاصة بالجماع، لأن جمع الأدلة تدل أن ما قال عليه الصلاة والسلام إلا في الجماع. المسألة الثانية أيضا مما خالف فيها مالك، أن هنا يقول أن الكفارة الإطعام، مالك يستحب الإطعام فقط، ويقول لا نعرف العتق والصيام في كفارة الجماع، إنما نعرفها في الظهار، لكن هنا الإطعام فقط. ويستدل بأدلة مالك، يقول منها قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال المشهور في الصيام أن تكون فديته طعام، والإطعام هو بدل الصيام، الحامل والمرضع والشيخ الكبير ومن أخر القضاء إلى أن جاء رمضان الآخر كلهم يؤمرون بالإطعام، ومن مات وعليه صيام فإن يطعم عنه، فقال المشهور في هذا الباب هو الإطعام، فكذلك الكفارة نجعلها في الإطعام فقط. وأيضا يستدل غير الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث إنما كفر بالإطعام، كفر بالإطعام هنا يعني أعطاها عرق ثمر، ويفرقون بينه وبين الظهار، يقولون الظهار على الترتيب وهذه على التخيير، الظهار قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال فمن لم يستطع فيطعام، فهناك على الترتيب وهنا على التخير. كذلك من الأدلة أن مالك استدل بحديث مدني وهو من طريق الزهري، أن رجل قال يا رسول الله احترقت، قال مالك قال أصبت أهلي، فقال في معنى الحديث تصدق تصدق، وجاء رجل على حمار معه مكتل، قال لا أجد. فجاء رجل على حمار ومعه مكتل تمر يشبه القصة هذه، فقال أين المحترق آنفا، اللي يقول احترقت احترق. قال أنا يا رسول الله، قال تصدق به، قال أنا فقير، قال أطعمه أهلك. وهذا حديث مدني، فلعل مالك عمل بهذا الحديث المدني، وهو أنه ما ذكر هنا إلا الإطعام، أنه قال تصدق تصدق. وكذلك الزهري قال اللي أحفظه كما سيأتينا تصدق تصدق. والجمهور، ولذلك الشافعي شد على مالك هنا، قال إن مالك هنا ترك روايته لرأيه، يعني هنا مالك روى هذا الحديث بالسند الصحيح عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، وفيه العتق والصيام والإطعام، ولكنه لا يفتي إلا بالإطعام. فقال الشافعي إن مالك هنا ترك الرواية لأجل الرأي، إن قال الإطعام هو الأصل في باب الصيام وكذا، وترك روايته. فأجابوا عنه، قالوا لا، إن مالك ترك العتق والصيام هنا لأجل الآية ففدية طعام مسكين، ولأجل الحديث المحترق وهو حديث مدني، والله أعلم. لكن الصواب قول الجمهور، الصواب هو قول الجمهور في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، في مسألة إن خاص بالجماع وليس بالأكل والشرب، وفي مسألة إن الكفارة ككفارة الظهار، عتق وصيام وإطعام. هذه إحدى المسائل. أيضا من المسائل في هذا الباب الكفارة، هل يصوم ذلك اليوم اللي جامع فيه؟ لا شك عند الجمهور أحمد ومالك وغيرهم يقولون يصوم. نحن نتكلم على ما هو زائد عن القضاء، أما القضاء لا إشكال فيه، وهذا هو الصواب. لكن الأوزاعي يقول أما إن كفر بعتق أو بإطعام فإنه يصوم، وأما إن كفر بصيام شهرين متتابعين فيدخل يومه اللي أفسده في الشهرين المتتابعين ولا نوجب عليه الصيام. والشافعي توقف، قال يحتمل قول مالك وأحمد ويحتمل قول الأوزاعي، ولكني أستحب أن يصوم ويقضي. وهذا الصواب الذي لا شك فيه، الصواب الذي لا شك فيه أنه يصوم. هم يحتجون بماذا الذي لم يأمره بالصوم؟ قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة وما ذكر الصوم، ما قال تقضي يوم ثم تكفر، إنما بدأ مباشرة بالكفارة. لكن هذا احتمال، لعله الله أعلم أن الصيام لا إشكال فيه، القضاء هذا ما حد يشك فيه أن فسد الصوم لابد يقضي، إنما حدثه عما يجهل وهو الكفارة. وربيعة، ربيعة الرأي له، يقولون له شذوذات كثيرة يعني في آرائه، فمن ذلك أنه قال من أفسد يوم من رمضان يصوم 12 يوم. لماذا هو يسمون ربيعة الرأي؟ لأنه ذهب العراق وتأثر بعض الآراء. لماذا يصوم 12 يوم؟ قال لأن الشهر رمضان أفضل من 12 شهر، فيوم من رمضان أفضل من 12 يوم، يصوم 12 يوم. هذا رأي محض. تكلم ابن عبد البر عن نظائر لذلك عند ربيعة، وقال أنه يعني عنده شذوذ في الآراء، وأن الشافعي كان يشد عليه ويستهجن كثير من الرأي، والله أعلم. وهو مالك كان يحبه ويعظمه وإن كان الرأي لا خير فيه. المسألة الثالثة بعد هذه المسائل، من جامع ناسيا، من جامع ناسيا لصومه، جامع المرأة ناسي أنه صائم، ما حكمه؟ عند الشافعي لا شيء عليه، عند الشافعي لا شيء عليه، ناسي، ويقول مثل من أكل وشرب ناسيا، وإن كان الأكل والشرب يتصور فيه النسيان والجماع يبعد فيه النسيان، والله أعلم. وعند مالك والأوزاعي والليث يقولون يقضي، من جامع ناسيا عليه القضاء فقط، إذا كان ناسي ما عليه كفارة بس يقضي. وعند الإمام أحمد يقضي ويكفر. تعرفون مذهب أحمد أن من جامع في نهار رمضان متعمد أو ناسي الحكم واحد، عليه القضاء وعليه الكفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. هذا قول أحمد. وأما مالك يقول إن كان ناسي يقضي فقط، وإن كان متعمد يقضي ويكفر. والشافعي يقول إن كان ناسي لا شيء عليه. كذلك المسألة الرابعة، من أكل ناسي في نهار رمضان، هذه جمهور الأئمة على أنه ماذا؟ إنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. انفرد مالك فيها أيضا، وهذا أيضا من مخالفات مالك الجمهور في هذا الباب، غير مسألة أنه اقتصر على الإطعام وألحق الأكل والشرب بالجماع في الكفارة. أيضا مالك يقول من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان ناسي فعليه القضاء، لأن مالك يعظم حرمة الشهر. ولكن هذا القول، القول الصحيح قول الجمهور ولا شك، ولذلك الإمام أحمد تبسم هنا لما سئل عن هذه المسألة، قال حديث أبي هريرة واضح إنما أطعم الله وسقاه، ثم قال ومالك يقول إن من أكل ناسيا يقضي، ثم تبسم أحمد يعني تعجب من هذا القول. ولعل مالك ما بلغ حديث أبي هريرة أو عظم عنده حرمة الشهر فقال يقضي يوم مكانه. المسألة التي بعدها مسألة المرأة، الآن المرأة المجامعة، المرأة المجامعة ما حكمها في نهار رمضان؟ فعند الإمام مالك، نبدأ به لأن صاحب الكتاب، أنها إن كانت مكرهة فعلى الرجل كفارة واحدة، وإن كانت مطاوعة فعلى الرجل كفارتين، كلها على الرجل، لأن يقول في الحديث ما خوطبت المرأة ولا سئل عنها، الكلام مع الرجل. فقال إن كانت المرأة مطاوعة فعلى الرجل كفارتين عنه عنها، وإن كانت مكرهة فعلى الرجل كفارة واحدة عنه فقط، لأن في الحديث ما تكلم عن المرأة ولا قال أخبر زوجتك ولا استفسر عن حال المرأة، إنما الكلام كله في الرجل. وعند الشافعي كفارة واحدة فقط، عند الشافعي كفارة واحدة سواء كانت مطاوعة ولا مكرهة، كفارة واحدة عن الاثنين، لا يفرق الشافعي. وعند الإمام أحمد كما تعلمون يفرق، فإذا كانت مكرهة لا شيء، على الرجل فقط كفارة، وإذا كانت مطاوعة يكون عليه وعليها. والله أعلم، الله أعلم بذلك. وإن كان قول مالك فيه قوة إنه ما سئل عن المرأة، إنما الكلام يتوجه للرجل. ولكن أيضا من قال المرأة مكلفة مسلمة عاقلة بالغة طاوعت الرجل بدون إكراه وأفسدت صومها وأفسدت حرمة الشهر، فتلزمها الكفارة في ذمتها أيضا، لأنها تخاطب كما يخاطب الرجل. وكونها ما ذكرت في الحديث، عدم الذكر ليس نص على خلافه، إنما ما ذكر أو لأنه معلوم أو لأجل أن الأصل أن الرجل والمرأة لا يختلف أحكامهم، مدام أخبر الرجل المرأة مثله إلا أن تكون مكرهة، يكيلهم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى أصول الشريعة. كذلك في مسألة السادسة والسابعة، لو جامع مرات في نهار واحد عند الجميع عليه كفارة واحدة، لو جامع عدة مرات في نهار واحد فعند الجميع إن عليه كفارة واحدة، لأنه يوم واحد وفسد. لكن لو جامع في عدة أيام من رمضان فالصواب أنها لا تتداخل، لأن كل يوم حرمته مستقلة، وأن عليه عن كل يوم كفارة، عن كل يوم كفارة، ما تتداخل الأيام، إنما تتداخل المرات داخل يوم واحد. وهذه تقريبا 7 أو 8 مسائل في هذه المسألة، وربما يأتي غيرها أيضا الآن. كذلك في مسألة الثامنة، مسألة هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله، وفي الأثر الآخر قال أطعمه عيالك، ما حكم هذا؟ هل يجوز للمعسر مطلقا أن يأكل كفارته؟ يعني إذا كان الآن تصدق عليه بكفارة وقيل كفر عن نفسك، هل يجوز أن يأكلها مطلقا؟ أما الزهري رحمه الله وغيره من أئمة السنة فقالوا هذا خاص بهذا الرجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحديث هذا خاص، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص أبا بردة بالنيار بأن أذن له في المعز في الأضحية دون السن، وقال هذه لا تجزي أحدا غيرك أو بعدك، كذلك هنا أذن لهذا الرجل أن يأكل كفارته وهذا خاص به. فإذن الزهري ومجموعة من أهل السنة يرون أن هذا خاص. الإمام أحمد رحمه الله لما سأل الأثرم عن ذلك هو ذهب إلى الخصوصية، ولكن ليست للرجل، ليست قضية عين، وإنما يقول هذه خاصة في كفارة الجماع في نهار رمضان، يجوز للمعسر الفقير أن يأخذها ويستنفقها لأولاده إذا تصدق بها عليه. فقال الأثرم وكفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وكفارة اليمين، قال ولا كفارة، إنما هو الذي جاء في النص كفارة الجماع في نهار رمضان، يجوز للفقير إذا تصدق عليه بالكفارة أن يأكلها ويطعمها أهله، فيجعل خصوصية لهذا. وقال هذا الذي في الحديث وكأن هذا أمر يعني خارج عنده عن أصول فاقتصر فيه على الحديث. وهذا أحوط أن يكون الفقير الذي يأكل كفارته نتركه في مجال النص فقط وهو في جماع رمضان. وأحمد كان يقول لا ولا كفارة يأكلها الفقير إلا كفارة الجماع. مع أن هنا الآن رجل خارجي وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض التمر تبرع عن الفقير بتسديد الدين اللي عليه وهو الكفارة، فقال أنا أولى من تصدق به عليه فتصدق، قال كله أطعمه أهلك، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال أصبت امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما أحد أحوج إليه مني، قال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال أبو مصعب قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. نعم، هذا أيضا أثر سعيد بن المسيب وفي فوائد. الفائدة الأولى أن أهل الأصول عندما يريدون استخراج العلة حتى يبنون عليها الحكم، العلة المستنبطة وليست العلة المنصوصة أو المجمع عليها، لهم طرق في كيف يعرف العلة. فمن الطرق السبر والتقسيم. وش معنى السبر والتقسيم؟ يأخذون النص ثم يسبرون العلل ويلقون العلل المطرحة التي ما عهد عن الشرع تعليق الأحكام عليها حتى تبقى لهم علة ثابتة قوية، فيقولون هذه مناط الحكم. فمن الطرائف أنهم يمثلون بهذا الحديث، يقولون مثلا جاء أعرابي، لعل مناط الحكم إنها أعرابي فيكون الحكم خاص بكل أعرابي والحضري لا يدخل، ثم يقولون هذا ليس معهود في الشريعة تخصيص الأعراب بحكم هنا، فقالوا هذه مطرحة. ثم قال ينتف شعره، لعل الحكم في كل رجل ينتف شعره فقط، فقالوا هذا مطرح. ثم قال يضرب نحره، ثم قال هذا مطرح. ثم قال هلك الأبعد، قالوا هذه علة مطرحة، إلى أن وصلوا إلى قوله أصبت امرأتي في رمضان. قالوا إيه، إذن هذه هي العلة التي يبني عليها الحكم. ثم اختلفوا هل هو أصبت امرأتي لأجل أن يفسدت الصوم فقط أو العلة الأخرى في رمضان، هل علة مفردة ولا علة مركبة؟ إن قلنا علة مفردة يكون لكل إفصال، كل صوم واجب تفسده عليك الكفارة حتى لو كان في غير رمضان كالقضاء. وأما إن قلنا العلة مركبة إن إفساد الصوم الواجب في نهار رمضان فلا يكون عليك الكفارة إلا إذا أفسدت الصوم وأفسدت حرمة الشهر. فهذه من الطرق اللي هو السبر والتقسيم. فيه من الفوائد أن الباقي محفوظ، كل الحديث محفوظ من أحاديث أخرى، لكن النكارة فيه ما هي؟ ما هي النكارة في الحديث؟ صوم يوما، البدنة، البدنة تهدي بدنة. ولذلك روى أحمد في العلل والدارقطني في العلل أن سعيد المسيب سأله رجل اسمه القاسم بن عاصم وهو ثقة عن هذا الحديث، فقال كذب علي عطاء الخراساني، هذا عطاء الخراساني كذب، إما الكذب الحجازي يعني أخطأ علي، وإما الكذب. ولذلك البخاري وضع عطاء الخراساني في الضعفاء لأجل هذه القصة، قال أنا ما قلت هذا وإنما قلت أن قال عليه الصلاة والسلام تصدق تصدق، وهذا الذي عمل به مالك أن جعل الكفارة إطعام فقط. فعلى هذا تكون البدنة غير محفوظة وتكون هذه من أوهام الخراساني، وبسبب هذا الحديث وهذه القصة جعل الخراساني في الضعفاء وتكلموا عليه، وإن كان هو من أفاضل المسلمين وهو متقدم. عطاء الخراساني مولى المهلب بن أبي صفرة القائد الشهير، وهو شامي سكن الشام ويعد في الشاميين وصاحب ورع وعبادة وديانة، ويروى أن كان إذا صلى بهم يلقي لهم كلمات ينصحهم ويعظهم تخرج من القلب. فغاب يوم فقام المؤذن اللي صلى بهم وألقى الكلمات، فقال رجاء أسكت إنما نحب الكلام الصالح من الرجل الصالح، يعني هو اللي يؤثر فينا، ليس كل من تكلم ننتفع بكلامه. لكن المقصود أن هذا على هذا القول غير محفوظ. لكن أحمد أيضا أفتابه، معناه أن أحمد يرى أن هذا الحديث من مراسيل سعيد، لأن أحمد مرة قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين أو يهدي بدنها أو بقرة، فجعلها أحمد من جنس إطعام المساكين، إن شاء يطعمهم بر وإن شاء يطعمهم بدنها أو بقرة، يوزعها على المساكين هؤلاء، فجعل في دائرة المقبول، كما هي في إحدى روايات أحمد إن قال في الإطعام إما أن يطعم 60 مسكين أو يهدي بدنه وبقرة على المساكين، فتدخل عنده في الإهداء. العرق لماذا سمي عرق؟ لأن المظفور دائم يسمى عرق المظفور، وهذا الإناء مظفور بالخوص، فسمي عرق لأنه ظفر بالخوص. ومن ذلك كما قال عبد الملك بن حبيب قول أبو كبير الهذلي يمدح نفسه وجماعته فيقول عن حروبهم، قال: نغدو فنترك في المزاحف من ثوى، اللي قتل يترك في عرصات المعركة، ونمر في العرقات من لم يقتل، يقصد العرقات النسوع النسع، يعني نربط الأسرى، فقول العرقات لأن النسع مظفور، فكل مظفور عرق. إذن هذا الإناء لما سئل عن سعيد قال ما بين 15 صاع إلى 20، لو قلنا 15 صاع والصاع 4 أمداد والواجب 60 مسكين، فكل مسكين كم سيأتي مد، لأن الصاع 4 أمداد وهو يسع 15 صاع، فيكون مد 15 × 4 يكون 60، هذا هو المراد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: كنت أطوف مع مجاهد المكي فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة أيتابع؟ قال حميد: فقلت لا، فضرب مجاهد في صدري ثم قال: إنها في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه متتابعات. نعم، في قراءة أبي في كفارة اليمين، فمن لم يستطع في كفارة اليمين أطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، هكذا في قراءة أبي، ولذلك يستحب وأحيانا يجب، مثل هنا لما نص الله قال شهرين متتابعين لا بد من التتابع. نعم. قال مالك: كل شيء في القرآن من الصيام فإنه يصام متتابعا أحب إلي. نعم. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا أحب ما سمعت إلي. نعم، إذا جامع في القضاء، قضى في شوال، قضى رمضان في شوال ولا ذي القعدة وجامع فيه، يقول مالك: ما سمعت أن عليه الكفارة، فتكون العلة عند مالك مركبة، وهي الجماع في نهار رمضان. وأما إذا جامع في قضاء رمضان أو في صيام واجب آخر فإن هذا ليس عليه الكفارة، لأن سبب الكفارة إفساد حرمة الشهر. نعم. باب فدية من أفطر في رمضان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. ونقف عند هذا الباب. نعم. شيء الله أعلم، الإمام أحمد يرى عليه الكفارة، ما يعذر بنسيان، وهذا قول مالك والشافعي، الله أعلم، الأظهر والله أعلم. نعم.